لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول التربية النبوية على الأسماء والصفات الإلهية. وكما نكرر دائما ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم كل فرصة لتعليم أصحابه رضوان الله عليهم أسماء الله عز وجل وصفات الله تعالى، ويغرس فيهم هذه المعاني من خلال اغتنام المواقف والوقائع والأحداث ونحو ذلك. ومن الأسماء التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اسم الله تعالى الرب، اسم الله تعالى الرب. وهذا الاسم من أكثر أسماء الله سبحانه وتعالى ذكرا في القرآن وفي السنة، ومما ورد فيه يعني هذا الاسم، ولعلنا اخترناه لمناسبته كذلك الحال، وهو دعاء الهلال أو دعاء رؤية الهلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه رضوان الله عليهم ماذا يقولون إنهم رأوا هلال الشهر، عندما يرون هلال الشهر وعلى الخصوص هلال رمضان وشوال، فهما من أعظم ما ينتظر المسلمون يعني هلالهما، يعني شهر رمضان وشهر شوال من أكثر الشهور التي ينتظر المسلمون فيها رؤية الهلال، وينشغلون بها أكثر من سائر الشهور، أكثر من سائر الشهور. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الدعاء العظيم يقولونه عند رؤية الهلال، فقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربنا وربك الله، هلال رشد وخير. فهذه الكلمات الجميلة يقولها المسلم إذا رأى الهلال، هلال كل شهر من شهور العام، وإن كان الناس كما ذكرنا أكثر ما ينشغلون به في رؤية الأهلة هلال شوال وهلال رمضان، فإنهما من أكثر الشهور عند الناس اهتماما. ونحن في هذه الساعات ننتظر كذلك هلال شوال، ورمضان يعني قد عزم على الرحيل، وساعات رمضان الأخيرة تجري سريعة، وكأن رمضان يعني يقول لنا: أودعكم وأغادركم ولعلي ألقاكم في العام القادم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان أزمانا عديدة وشهورا مديدة. وإذا رأى المسلم هلال الشهر قال هذا الدعاء الجميل: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. كلمات في الحقيقة جميلة وطيبة، وما يعني أعظم ما تلامس واقعنا الذي نعيش فيه في هذه الأيام، فقد افتقدنا الأمن، وصار الإيمان في الناس نسأل الله العفو والعافية الحال كما هو معلوم. فنسأل الله تعالى الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، كلمات جميلة وإن كان بعضها مترادف لكنها كلها تؤكد معاني عظيمة، الإسلام والإيمان، الأمن والسلامة، قريبان كل منهما للآخر. فهذا سؤال يدعو المسلم، أو هذا دعاء يدعو المسلم به ربه عند رؤية الهلال. وغدا إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة كل المسلمين ينتظرون رؤية الهلال، فإن ثبت هلال شوال قالوا هذا الدعاء الجميل. ولكن كثير منا ربما لا يفكر في معانيه الجميلة العظيمة، والتي منها ما ذكرنا، ومنها كذلك قوله والتوفيق لما تحبه وترضاه. فيسأل المسلم ربه تعالى وهو يرى هلال الشهر الجديد أن يوفقه في هذا الشهر. وانظر، هذه محاسبة شهرية يحاسب فيها العبد نفسه ولو بطريق إجمالي، والتوفيق لما تحبه وترضاه، أي نسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذا الشهر الذي قد دخل علينا. فنسأل الله تعالى التوفيق في كل شهور العام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه مخاطبا الهلال: ربنا وربك الله، ربنا وربك الله، أنت عبد ونحن عبيد، أنت مسخر ونحن مسخرون، أنت لك وظيفة ونحن لنا وظيفة، أنت لك وظيفة العبودية بصورة ونحن لنا وظيفة العبودية بصورة أخرى، أنت عبوديتك ربما تكون أن تخرج في أول الشهر ثم تختفي ثم تظهر في الشهر الجديد لأجل أن يثبت بك أوقات وأحوال تنبني عليها عندنا نحن أحكام وأحوال، وكلانا عبد لله سبحانه وتعالى، ربنا وربك الله، سبحان الله العظيم، كلمات جميلة وربما بعضنا لم يفكر فيها أو لا يفكر فيها وهو ربما يقولها، أو بعضنا لا يقولها أصلا. ربنا وربك الله، نحن عبيد لله تعالى جميعا، الإنس والجن والهلال وكل الكائنات كلها عبيد لله تبارك وتعالى، كلها عبيد للرب الذي خلقها، وهذا من معاني الربوبية لله سبحانه وتعالى. ومعنى الرب تحديدا، ومعنى الرب تحديدا كما قال العلماء ذو الربوبية على خلقه أجمعين، الرب يعني ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتدبيرا، ذو الربوبية على خلقه أجمعين. فإذا من خلال المعنى اللغوي تظهر لنا عظيم هذه المعاني كذلك. فالرب في كلام العرب يستعمل على معاني متقاربة، على معاني متقاربة، وكلها معاني جميلة، كلها معاني جميلة. فالرب في كلام العرب يستعملونه للتعبير عن، أحيانا يعني عن السيد المطاع، فيقولون هذا رب أو رب فلان أو رب كذا أو نحو ذلك. يقصدون به هو سيد مطاع، كما مثلا في قول نبي الله يوسف: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ارجع إلى سيدك المطاع فيكم واسأله. وهذا معنى من معاني الرب عند العرب. وكذلك يأتي في كلام العرب على معنى الرجل المصلح للشيء، الرجل المصلح للشيء، فيقال هذا رب كذا، يقصدون به أنه يصلح هذه الأشياء ويعيدها إلى خيرها وصلاحها ونحو ذلك. ويستعمل كذلك لفظ الرب في كلام العرب على المالك للشيء، المالك للشيء، كما في قول عبد المطلب لما قال لأبرهة، قال للبيت: رب يحميه وأنا رب هذه الإبل. فهو رب الإبل يعني مالكها. فأنت لو تأملت هذه المعاني لوجدت أن كل هذه المعاني وزيادة هي كلها في حق الله تعالى على كمالها وتمامها. فالله سبحانه وتعالى هو الرب المالك، والله سبحانه وتعالى هو الرب المصلح لشأن عبيده، والرب سبحانه وتعالى هو الرب السيد المطاع سبحانه وتعالى. ولذلك من الفوائد في أو من ما يتعلق بالفائدة السابقة وهي حول المعنى اللغوي عند العرب، أنه لا يجوز إطلاق لفظ الرب بدون إضافة إلا لله تعالى. لا يجوز إطلاق لفظ الرب إلا أن يأتي بإضافة. ولذلك لا يجوز أن تكون أن تقول فلان رب، من باب استعمال العرب لأن الرب يعني المالك المصلح السيد المطاع نحو ذلك. لا، لابد أن تكون بالإضافة، فتقول فلان رب الإبل، فلان رب البيت، فلان رب القوم نحو ذلك. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، فهو السيد المطاع فيهم، وهكذا. أما عند الإطلاق فلا يراد بها إلا الله الرب سبحانه وتعالى المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك فمعاني الربوبية كما ظهر لك وتقدم في كلام العرب كلها بتمامها وكمالها على أجمل ما يكون في حق الله تعالى، فهو المالك، هو السيد، هو المنعم، هو المصلح. كل هذه معاني للربوبية. وإذا فصلنا قليلا في معاني الربوبية والرب، كذلك أيضا نجد أن الرب يتضمن جملة من المعاني العظيمة في حق الله تعالى، يتضمن جملة من المعاني العظيمة. فالرب سبحانه وتعالى يتضمن معنى الربوبية في حقه معاني عظيمة جدا. أبرز هذه المعاني أو تتلخص هذه المعاني في ثلاثة معاني، لعلنا في خطبة جمعة سابقة فصلنا هذا، لكن في إجمال سريع، حد فاكر؟ طيب، ها، أما تفتكر بقى بجو. نعم، ده معنى، لسه في اتنين. لا، ده احنا قلنا ده استعمال كلام العرب، تأتي بهذه المعاني. احنا قلنا، وعلى فكرة يا اخوانا يعني لازم نحفظ الحاجات دي، لازم طبعا نحفظها بفهم، لازم. ما يعني انا اظن حضراتكم الحمد لله حضرة، بس لازم نحفظها بقى. يعني ايه ربوبية؟ واحنا نذكركم كده اللي حضر خطبة الجمعة ان احنا قلنا الربوبية بتتلخص في ثلاث معاني. المعنى الأول وهو الخلق والرزق والتدبير. المعنى الثاني وهو ها افتكر ها لا ها أيوة الملك والملك أسف والملك التام. الملك والملك التام. المعنى الثالث كلمة الحكم. انتوا عايزين توصلوا للمعنى اللي هو الأمر والنهي والسيادة. الأمر والنهي والسيادة دي أعظم معاني الربوبية وفيها تفاصيل طويلة جدا. باختصار شديد جدا احنا قلنا أول معنى من معاني الربوبية الخلق والرزق والتدبير. فإفراد الله بكل المعاني الثلاثة دول، إفراد الله بالخلق فلا خالق إلا الله، إفراد الله تعالى بالرزق فلا رازق إلا الله، إفراد الله تعالى بالتدبير فلا مدبر إلا الله. وده فيه تفاصيل كثيرة. وأيضا سريعا كده إنه هناك ما يضاد ذلك، ما يضاد هذا وقع فيه البشر والناس، فربما لا يجترئون على زعم أن هناك خالق مع الله. لم يجترئ أحد أن يقول أنه خالق مع الله سبحانه وتعالى. والرزق كذلك لم يجترئ أحد أن يقول أنه يرزق مع الله، لكن الناس اجترأوا في التدبير. فمنهم من قال أنه هناك من يدبر مع الله زي الشيعة وزي الصوفية ونحو ذلك، فجعلوا الأئمة والأولياء ونحو ذلك يدبرون مع الله الكون، وده باب كبير خالص من الإجرام عند هذه الفرق. وإلا مثلا تجد بعضهم في كتبهم، يعني الشيعة مثلا في الأئمة يتكلمون في مسألة التدبير دي الكفر، يعني والعياذ بالله الذي تطفح به كتبهم أشد الطفح. الصوفية نفس الكلام، الأولياء والصالحون يجعلونهم مدبرون مع الله تعالى. وطبعا تقرأ بقى أحاديث ومرويات وافتراءات لا حصر لها في ذلك، كل هذا كفر. كفر في جانب واحد من جوانب الإيش؟ الربوبية. كفر في جانب واحد فقط من جوانب الربوبية، جانب واحد لسه احنا اللي هو الخلق والرزق والرزق وليه والتدبير. طيب نيجي بقى للمعنى الثاني من معاني الربوبية اللي هو الملك والملك التام. وقلنا برضو قبل كده بسرعة، الملك يعني السلطان، والملك يعني تملك. فالله سبحانه وتعالى هو مالك هذا العالم وهو مالك هذا العالم، فهو مالك وملك. والقراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، فهو مالك العالم وهو مالك العالم. والفرق بين الملك والملك أن الملك هو أن يكون له السلطان، والملك أن يكون له الملكية. ولا يجمع الخلق بين الملك والملكية أو بين الملك والملكية التامة، لا يجمع الخلق أبدا، مش ممكن. عشان كده معنى الملك والملك التام. يعني إيه الملك التام؟ كل شيء، كل شيء يملكه هو سبحانه وتعالى، كل شيء لا مالك معه سبحانه وتعالى. والآية اللي هي المشهورة، الآية قاطعة جذور الشرك، قاطعة جذور الشرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم منهم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الثلاث صور اللي ممكن يظنها البشر في مسألة الملك، مسألة الملك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. ما لهمش في الملك. طب ما لهمش في الملك ممكن يقول لك لهم في الايه؟ في المشارك، شريك، زي النصارى بيعتقدوا ان المسيح شريك مع الله في الملك. فالله عز وجل ينفي ذلك، وليس لهم وما لهم فيه من شرك، ولهم وما لهم فيهما من شرك. طيب تيجي بقى الشبهة الثالثة اللي هي المعاونة والمساعدة، وما له منهم من ظهير، ما لهمش حاجة خالص المخلوقين. ولذلك الله له الملك والملك سبحانه وتعالى. ولذلك قد يكون المخلوق ملكا لكنه ليس مالكا، فهو لا يملك الناس، هو ملك على الناس لكنه لا يملكهم. وقد يكون المخلوق مالكا لكنه ليس ملكا، ولو اجتمع له ملك وملك فهو ناقص بصور مختلفة متعددة كثيرة جدا. والمعنى الثالث من معاني الربوبية وهو الأمر والنهي والسيادة. الأمر والنهي والسيادة يعني ماذا؟ إفراد الله عز وجل بهذه الأمور، إفراد الله بالأمر، إفراد الله بالنهي، إفراد الله بالسيادة. وعليه فلا أمر مع أمره، ولا نهي مع نهيه، ولا سيادة مع سيادته. واللي هي فرع منها بقى الجزئية دي التالتة دي، فرع منها مسألة الايه؟ الحكم. فرع منها مسألة الحكم، ودي إشارة إلى البدعة اللي ابتدعها القطبية والتكفيريون ونحو ذلك، وهي إفراد نوع من أنواع التوحيد. يقول لك توحيد الإيش؟ الحاكمية، توحيد الحاكم. ما ذكر هذا العلماء أبدا في كلامهم، إنما ظهر ببعض المتأخرين ممن لهم لوثة تكفيرية. إنما الحكم هذا من الربوبية، الحكم هذا من الربوبية، وجزء معين من الربوبية اللي هو أنه جزء المتعلق بالأمر والنهي والسيادة. إذا كان هو المالك والخالق والرازق والمدبر والملك، إذن هو له الأمر والنهي والسيادة، ألا له الحكم والأمر. وعليه فمن نواقض الإيمان والدين أن يأتي من يقول أن له الأمر مع الله، له النهي مع الله، له التشريع والحكم مع الله سبحانه وتعالى، له السيادة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نيجي نتكلم في مسألة الحاكمية، ده جزء داخل مسألة الإيش؟ الربوبية، جزء داخل الربوبية. فأي جزء منها المتعلق بالأمر والنهي والسيادة. ولذلك من نواقض الإيمان إن حد يقول إن حد لونه يشرع في أمر ونهي مع الله سبحانه وتعالى، وهذا نقض للربوبية، نقض لربوبية الله سبحانه وتعالى. وعلشان كده يا أخوانا إحنا قلبنا الدرس كله بقى. فعشان كده المشركين لما بنتكلم إحنا أحيانا نقول إن هم أشركوا في الألوهية، لا، وأشركوا في الربوبية، لكن في الجملة هم كانوا يؤمنون بالإيش؟ بالربوبية في الجملة، لكن هم أشركوا في الربوبية بدليل إن كانوا يحكمون غير حكم الله تعالى، كانوا يحكمون غير حكم الله تعالى. والحكم ده من نواقض الألوهية ولا الربوبية؟ الربوبية. وده خطأ بيقع فيه كثير من الإخوة أيضا، إنه يعتقد إن مسألة الحكم والحكم غير ما أنزل الله ده من نواقض الألوهية. هو متعلق بها بطريق آخر، لكن بطريق مباشر من نواقض الإيش؟ الربوبية. إذا كان هو الخالق خالق المالك والرازق المدبر المحيي المميت المعطي ونحو ذلك، إذن هو الذي له الإيش؟ الأمر والنهي والسيادة، هو الذي يحكم، هو الذي يشرع. نعم. إذن يعني هذه المعاني كلها تدور حول معنى الربوبية الذي كله متفرع من اسم الرب سبحانه وتعالى. ولذلك فهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى من أعظم أو من أكثر الأسماء التي ذكرت في القرآن. وكما جاء في الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه أن يقولوا ذلك عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه ربنا وربك الله. حاجة عظيمة جدا، التوحيد مرتبط بالمسلم في كل تصرفاته وأحواله. ربنا وربك الله، هلال خير ورشد. نسأل الله أن يجعل هلال شوال علينا وعليكم هلال خير ورشد، وأن يتقبل منا ومنكم رمضان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أن نبلغ رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتبنا عنده في هذا العام من عتقائه من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.